نبدأ؟ يجوز نبدأ قبل الوقت؟ لا نبدأ حسن. أعطاك تركي نسخة من الكتاب يا المري، أعطاك تركي نسخة يعني وصلت إلى قواعدها سالمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وقل واتبع سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فألحظ أن الحضور اليوم قليل، ما السبب؟ فإنه إذا عرف السبب بطل العجب. الحافظ ابن حجر له كتاب سماه إيش؟ تبين العجب فيما ورد في شهر رجب، وحنا نقول إذا عرف السبب بطل العجب، وأظن السبب لأجل الحفظ، أليس كذلك؟ يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض، هذا في سياق الأدلة من السنة على إثبات صفات الله جل وعلا، وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه الإمام أحمد، قال: ربنا الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. والحديث حسنه شيخ الإسلام وصححه الحاكم وغيره. هذا الحديث أمر به عليه الصلاة والسلام أن يرقى به المريض، فهي من الرقية الشرعية التي جاءت في السنة في رقية المريض. والشاهد منه على المضمون قوله: ربنا الذي في السماء، تقدس اسمك، والمراد في السماء إيش؟ في العلو، في السماء في العلو، وتكون في ظرفية. وإذا أريد بأن في بمعنى على، فيكون أيضا على السماء، أي على السماء المبنية. أمرك في السماء والأرض، في العلو والسفل، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، في إثبات الرحمة لله جل وعلا. اغفر لنا حوبنا وخطايانا، الحوب هو التقصير والمعصية، اغفر لنا حوبنا أي ظلمنا لأنفسنا، وخطايانا أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. دل الحديث أيضا على علو الله، من أين؟ من قوله أنزل، والإنزال من أين يكون؟ من أعلى إلى أسفل. ففي هذا الحديث إثبات علو الله جل وعلا من وجهين، قوله أنت في السماء وقوله أنزل. وكذلك ما جاء في الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ما اسم أبي سعيد؟ من يعرف؟ أبو سعيد الخدري معروف بكنيته، لكن ما اسمه؟ سعد بن مالك ابن سنان من بني خدرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ قال الشيخ: حديث صحيح. ألا تأمنوني، أي على ما أقول وعلى ما أقسم وعلى ما أصنع، وأنا أمين من في السماء، وقد أمنني الذي في السماء وهو الله جل وعلا. وقوله من في السماء إثبات صفة العلو لله، لأن السماء المراد بها العلو. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يعني علو الله جل وعلا على خلقه. ففي هذا وصف لله بأنه في السماء أي في العلو. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش لا تخفى عليه خافية، هذا المسمى بحديث الأوعال، وهو حديث حسن رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء مسيرة 500 عام، وبين كل سماء والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والعرش بين أسفله وأدناه كما بين السماء والأرض، والله فوق العرش وبين السماء وعلى السماء بحر ما بين أسفله إلى أدناه كما بين السماء والأرض، والعرش فوق ذلك والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، في رواية لا تخفى عليه منكم خافية. ففي هذا إثبات علوه سبحانه، والعرش هو سقف المخلوقات وأعلاها، والله فوقه سبحانه استوى عليه فعلى وارتفع واستقر وصعد عليه. قال: وقوله للجارية أين الله، هذا الحديث رواه مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي، وله قصة، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام جاء معاوية بن الحكم السلمي فدخل معهم في الصلاة، فعطس رجل فقال له: يرحمك الله، وهو يصلي، فرمقه الصحابة بأبصارهم هكذا، فلما رأى ذلك قال: واثك لأمياه، يا ويلي ويلاه، فأصبح الصحابة يضربون على أفخاذهم لأنه تكلم في الصلاة. لما فرغ من صلاته قال: فبأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمي، فوالله ما كهرني ولا نهرني، يعني ما عنف علي، وإنما قال: هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر أو من كلام الناس، إنما هي للذكر والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن. لما قال له هذا القول انفرجت أسارير معاوية بن الحكم، فأفضل النبي بما يهمه، قال: يا رسول الله، إنه كانت لي جار، إن لي جارية، والجارية صغيرة لها 9 و10 سنين، وإنها رعت لي غنما بسلع. ما هو سلع؟ جبل في وسط المدينة الآن أحرف به البيوت من جميع الجهات، أقرب جبل للحرم النبوي اسمه سلع من جهة الشمال الغربي، وإنه عدا عليها الذئب فأكل واحدة منها من غنمه. بنت عمرها كم؟ 10 سنوات، ترعى الغنم ويعد عليها الذئب، شجاعة ولا لا؟ ها؟ فلا نامت عين الجبناء. حين أبو 20 سنة نقول اطلع للبر ارعى الغنم، يقول ما أعرف، أخاف، يخاف من الضب ولا يخاف من أين؟ من الحية. قال: وإنه عدا الذئب على واحدة منها فأكلها، وإنها جاءتني فصككتها صكة، أعطاها إيش؟ صكة على وجهه، يعني كف، شو تسمونه، خمس عندكم؟ ها؟ أعطاها طراق؟ خطام؟ أعطاها سطار على وجهها مو على رأسها. وإنه ندم فقال: يا رسول الله أعتقها؟ قال: إيتي بها إلي، فلما جاء بها قال للجارية أين الله؟ فقالت إيش؟ الله في كل مكان. صح؟ الجارية ما هي بأشعرية؟ ها؟ أليست جهمية ومعتزلية؟ أبدا، وإنما أجابت لفطرتها، قالت الله في السماء أي في العلو، وأشارت بإصبعه إلى السماء. طيب، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية يجوز ولا ما يجوز؟ لو قال واحد إن هذا سؤال امتحان والرسول بيمتحنها، يجوز هذا؟ نعم، لأن الذي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله، يعني عندها تمييز وعندها معرفة. فقال لمعاوية بن حكم السلمي سيدها أعتقها فإنها مؤمنة. كيف حكم النبي عليه الصلاة والسلام بإيمانها؟ بالفطرة، بأنها عرفت أن الله في السماء ليس في كل مكان كما يقوله الدكاترة والمشايخ أصحاب العمائم والجبب من جر وراءهم السبح. الجارية الصغيرة أعرف بالله ومكان الله منهم. والسؤال بالأين عن المكان، السؤال بالأين إيش؟ عن المكان. فقالت الله في السماء وأنا رسول الله، فأقرها النبي على ذلك ولم ينكر عليها، بل شهد لها بالإيمان صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الله في العلو. دل على ذلك الكتاب القرآن في آيات كثيرة مرت علينا، وهذا يدل من السنة على أن الله في العلو. والإجماع، أجمع الخلق، ما هو بس المسلمون، الخلق على أن الله في العلو. حتى البهائم، البهائم الآن إذا أصابها الكرب رفعت بأبصارها وأعناقها إلى أين؟ إلى السماء. وذكروا أن سليمان خرج يستسقي مرة لما أصابهم الجدب، فوجد نملة قد رفعت قوائمها. كم قائمة للنملة؟ ست ولا أربع ولا ثمان؟ ست. رافعة قوائمها مستلقية تدعو، فقال عليه الصلاة والسلام ارجعوا فقد كفيتم وسقيتم بدعوة غيركم، لأن الله علم سليمان منطقة البهائم. هذا من الإجماع، ويشمل دليل الحس ودليل الإجماع جميعا. فالإجماع إجماع الرسل، حتى موسى قال لفرعون إن الله في السماء، ولهذا قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، دل على أن موسى خبره بعلو الله. طيب، العقل دليل عظيم من أدلة إثبات العلو في العقل، وهذا الدليل واضح. قالوا إن أبا المعالي الجويني العالم الأشعري المتكلم المشهور كان يقرر لطلابه أن الله ليس في العلو، ويأتي بالأدلة ويؤولها ويحرفها ويصرفها عن معناها، لأنه متكلم. فقال له تلميذه أبو علي الهمداني، قال يا أستاذ دعنا من هذه الأدلة والكلام عليها، ما تقول في هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا إذا دعونا الله اتجهت إلى العلو؟ الإنسان إذا دعا منكم ربه إن يتجه قلبه للسفل للعلو، عينه يمكن للسفل، ها؟ لكن قلبه وخاطره ونيته إلى العلو. قال ما تقول في هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ فضرب رأسه وقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. لماذا؟ لأنه دليل عقلي فطري واضح. فسبحان من أزاغ القلوب وثبتها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ففي هذا إثبات أن الله على خلقه علو ذاتي. ومر أن العلو علينا أن العلو ثلاث أنواع، علو في الذات وعلو في القهر وعلو في الغلبة. وفيه الرد على المحرفة. والمحرفة المؤولة على نوعين، منهم من يقول إن الله في كل مكان كقول الجهمية وعامة المتكلمين من الأشاعرة والمتردية وأمثالهم. القول الثاني قول المعتزلة وفلاسفة المتكلمين أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مداخل ولا محايد. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، حديث حسن أخرجه الطبراني. هذا الحديث حديث عظيم، في آخره قال: وأفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وهذه المعية هي المعية إيش؟ العامة. والمعية معيتان، معية عامة لجميع الخلق، فالله معهم بعلمه، أما ذاته فهي في علوه، معهم بعلمه سبحانه مطلع عليهم لا يخفى عليه منهم خافية. قال: ومن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. وفي الحديث حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى صلاته فلا يبصق، لا يتفل، لا يتنخم، لا يبصق قبل وجهه أي أمامه لأنه إلى القبلة، ولا عن يمينه، فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه لأنه قام يصلي لله يناجي الله مستقبل القبلة والله قبل وجهه، ولا عن يمينه ولكن يبصق عن يساره يلتفت التفاتا يسيرا هكذا أو تحت قدمه إذا احتاج للبصق وليس معه ما يحمله من منديل وغيره، أو تحت قدمه. لماذا؟ لأن أشرف الجهات في الصلاة جهة القبلة، وإذا قام العبد يصلي لله فإن الله تلقاء وجهه كما في الحديث، يعني أن الله يقبل عليه، أما هو في ذاته فإنه في علوه. ولكن هذا يدل على معية الله لعبده أثناء الصلاة، معية خاصة تقتضي ماذا؟ حفظه واطلاعه عليه وتأييده، وأن الله يقبل عليه إذا أقبل العبد على ربه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل العبد على ربه بصلاته أقبل الله عليه، فإذا التفت أو انصرف انصرف الله عنه. وهذا في أدلة قربه سبحانه من عبده، فالله قريب مع علوه، ظاهر مع دنوه. لاحظتم هذا؟ قال: وقوله صلى الله عليه وسلم هذا في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. هذا حديث النوم، نذكر النوم. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء. ولهذا من أسماء الله الأول وليس من أسمائه الأزلي أو القديم، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، ليس من أسماء الله الدائم وإنما الآخر، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، والظهور يدل على علوه، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الباطن يعني القريب، لا أحد أقرب إلى الله جل وعلا منه سبحانه. ولهذا قال سبحانه: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الله وملائكته ومن شاء من جنده أقرب إلى عبده حتى من حبل الوريد. اقض عني الدين وأغنني من الفقر، ففي إثبات علو الله وإثبات أيضا قربه سبحانه. ولما رفع الصحابة رضي الله عنهم وكانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في العمرة رفعوا أصواتهم بالذكر، حديث في مسلم عن أبي موسى الأشعري، ما اسم أبي موسى؟ عبد الله بن قيس الأشعري اليماني. لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر، وهذا في غزوة خيبر، رفعوا أصواتهم بالذكر حتى شوش بعضهم على بعض، قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني لا تستعجلوا ولا ترفعوا أصواتكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، والله سميع، لأن ضد الأصم إيش؟ سميع، ولا غائب بل حاضر، لأنه معهم سبحانه وتعالى قريب منهم. إنما تدعون سميعا بصيرا، سميع يسمعكم، بصير مطلع عليكم، إن الذي تدعون سميعا بصيرا قريبا، ما هو بعيد، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذه تدل على صفتين: الصفة الأولى صفة القرب له سبحانه، فالله قريب، وهذا معنى كونه باطن الذي ليس دونه شيء، هو قريب مع علوه جل وعلا. وتدل على صفة المعية، لكن المعية العامة ولا خاصة؟ معية الخاصة التي هي تختص لأوليائه سبحانه وتعالى، ومعيته الخاصة مشابهة لقربه سبحانه. ولهذا قال من قال من العلماء إن المعية الخاصة هي بمعنى القرب، وهي تقتضي وتستلزم التأييد والحفظ والنصر، وأن لا يصيب عبده منه إلا ما يحب. ففي هذه الأحاديث إثبات العلو وإثبات إيش؟ المعية وإثبات القرب منه سبحانه وتعالى، كل ذلك على وجه يليق بجلال الله، لا نكيفه ولا نمثله ولا نعطله ولا نشبهه. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. والحديث في الصحيحين. هذا الحديث حديث جرير بن عبد الله البجلي، وقد جاءت أحاديث الرؤية في أكثر من 30 حديثا. قال: إنكم سترون ربكم، سترون، السين للتسويف، القريب ولا البعيد؟ ها؟ القريب. سوف للتسويف البعيد، سوف أذهب، هل هي مثل سأذهب؟ إنكم سترون ربكم، إذن الأمر قريب، كما ترون القمر ليلة البدر. متى يكون القمر أشد ما يكون بدرا؟ ليلة الست بعد ثماني، كم هي؟ ليلة 14. لا يشغلك شماغك بالربطة، ليلة 14 أعظم ما يكون القمر فيه بدرا. شبه النبي عليه الصلاة والسلام الرؤية بالرؤية أو المرئي بالمرئي. يا أخوان، شبه الرؤية بالرؤية أو المرئي بالمرئي. أنت شبه الرؤية بالرؤية، سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ولم يشبه المرئي وهو الله بالقمر. طيب، لماذا شبه رؤيتنا لله برؤيتنا للشمس والقمر؟ لأنه قال: القمر ليلة البدر والشمس ليس دونها سحاب. لماذا شبه الرؤية رؤيتنا لله برؤية الشمس والقمر؟ أي جميل. وغيره، ها؟ أي شبه رؤيتنا للشمس لله برؤية الشمس والقمر لأمرين. الأمر الأول أن القمر يرى من إيه؟ من علو ولا من سفل؟ من العلو، وكذلك ربنا سيرى وهو في علوه. الوجه الثاني أن القمر والشمس واحد ولا أكثر؟ ها، كلاهما واحد، والراؤون لهم كثيرون، وكذلك الله واحد والراؤون له كثيرون، ولهذا لا تضامون في رؤيته. ما معنى الضيم؟ لا يصيبكم نقص. لا تضامون أي لا يصيبكم نقص في رؤيته، ولا ينضم بعضكم إلى بعض فتتزاحمون. الآن الذي في الأمام، لو كنت جالس ها هنا، اللي في الأمام يراني أحسن اللي في الخلف وأوضح، واللي في الخلف لا يكون واضحا، فهذا يصيبهم ضيم. ولهذا لاحظ إذا جاء موكب أمير أو شيخ أو عالم أو وزير، القريبون يرونه أوضح من البعيدين، ويحصل إيش؟ مضاممة وضيم في رؤيته، بل ربما تحصل مضارة. ولهذا قال لا تضارون في الرواية الأخرى، لا تضارون أي لا يصيبكم ضرر، ورؤية الله جل وعلا كذلك ليس فيها ضيم ولا ضرر. وهذا فيه إثبات صفتين: علو الله وإثبات رؤيته سبحانه يوم القيامة. ثم قال فإن استطعتم، ذكر من أسباب تحصيل هذه الرؤية أن لا تغلبوا بنوم أو بغفلة أو بكسل على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، يشير إلى صلاتي الفجر والعصر، صلاة الفجر وصلاة العصر، فافعلوا صلوات الله وسلامه عليه. إذن في الحديث إثبات رؤية الله في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة، فإنكم سترون، وهذه حروف التنفيس كما يقولها أهل اللغة. قال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، يعني إلى الأحاديث الكثيرة التي دلت على الصفات التي وصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ربه بما يليق بالله. والمؤلف ما قصد الاستيعاب ولا أراد أن يأتيكم بجميع الأحاديث، وإنما أراد التمثيل. من يعدد لنا شيئا من أحاديث الصفات؟ أنا أقول لكم حديث فيما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما أو يقلبها كيف يشاء، وكان يكثر أن يقول اللهم مقلب القلوب الأبصار، سرف قلوبنا إلى طاعتك، فأثبت لله الأصابع. ولهذا جاء في بعض الألفاظ أنه أشار بإصبعيه لا من باب التشبيه، فحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشبه الله بخلقه، ولكن من باب إثبات الحقيقة أن لله أصابع حقيقية لائقة بذاته وعظمته وجلاله، كما قال إن الله سميع بصير وأشار إلى سمعه وبصره بالسبابة والإبهام ليثبت أن سمع الله حقيقي وبصر الله حقيقي، ولا يفيد ذلك التشبيه. طيب، وغيرها من الصفات من يذكر؟ نعم، ها، حديث الحبر، حديث مسعود قال جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد، في رواية يا أبا القاسم، شوف اليهود ما قال يا رسول الله، قال يا محمد أو يا أبا القاسم إنا نجد، يعني في كتبنا، أن الله يضع السماوات على إصبع والأرض على إصبع والماء على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن مسعود: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، إما أنيابه أو أطرافه أضراسه، تصديقا لقول الحبر، تصديقا لقول الحبر. وقرأ قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذن هذا من إثبات الصفات الأصابع له وإثبات اليمين والقبض. نعم نعم، حديث إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، هذا في إثبات اليد أنها تقبض وتبسط. أيضا نعم: اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، فأثبت أن لله نورا ولوجهه نور. نعم مرنا هذا، مرنا حديث إثبات القدم والرجل. نعم، من يعرف معرفة الصفات؟ ها يا أخوان، مرت عليكم كثيرة. لماذا كان يحلف النبي: لا والذي نفس محمد بيده؟ هذا حلف بصفة الله، لا والذي نفسي بيده. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: يمين الله سحاء الليل والنهار لا تغيضها، أي لا تنقصها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض، في إثبات اليمين وأنها يمين سحة غيرها. نعم أنت، أي نعم نعم، حديث دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فاستعاذ بالله وبنور وجهه سبحانه وتعالى. نعم في ايش في ايش في ايش لا مو بحديث حديث هذا حديث، لكنه لا يصح مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام، وقد جاء عن ابن عباس: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن استلمه فكأنما استلم يمين الله. لا يدل على الصفات، لكن معناه، معنى الحديث أن من استلم الحجر الأسود فكأنما استلم يمين الله، لا أن الحجر هو عين يمين الله جل وعلا، وهذا موقوف على ابن عباس لا يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال فكأنما استلم. نعم نعم، المتحابون في جلال الله عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، إثبات اليدين لله. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين؟ الحديث الصحيحين، ما معنى وكلتا يديه يمين؟ أنهما متساويتان في الفضل والشرف، لا مزية اليد على أخرى. طيب، وغير هذا في الصفات؟ فيأخذها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل، والفلو هو صغير الفرس، فيربيها له، يأخذها بيمينه، إثبات اليمين له سبحانه. نعم لا، في السنة، نريد أحاديث. أي نعم نعم، هذا مر علينا، لله أشد فرحا. نعم نعم، حديث أبي سعيد في يوم القيامة: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيأتيه من الله جل وعلا بصورته فيكشف عن ساقه فيخر المؤمن له سجدا. نعم، حديث الشفاعة العظمى: يقول آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط أن يغضب مثله قط. وهذا إثبات الغضب لله جل وعلا، فيشفع إلى الله ليجيء، إثبات المجيء له سبحانه. المقصود أن أحاديث الصفات كثيرة، وقد جمعها العلماء البخاري عقد كتابا في آخر الصحيح سماه كتاب التوحيد، وجمع فيه ما كان على شرطه من هذه الأحاديث، وكذلك غيره من العلماء، ومنهم من أفرد في الصفات كتابا مستقلا ككتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لمن؟ لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن خزيمة، مطبوع في مجلدين. ومنها كتاب كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، فهو عني بجمع الأحاديث لكنه كدر هذا الجمع بتأويلاته لها إذا عقب الكلام عليها. من الكتب في هذا أيضا في إثبات صفات الرب جل وعلا كتاب التوحيد لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده، وغير ذلك من الكتب المفردة والمستقلة. يقول الشيخ: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، أي نؤمن بها مصدقين لرسول الله الذي صدقه الله، ومؤمنين بما جاء فيها من وصف الله بصفاته، لأن الرسول أعرف الناس بالله جل وعلا. قال: فإن الفرقة الناجية، سماها فرقة لأن الرسول قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة، الموضوع قريب، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فسمها فرقة. فإن الفرقة الناجية، يعني التي ليست في النار، نجت، أهل السنة والجماعة. لماذا قال أهل السنة؟ لأنه قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي على سنتي. وسموا بالجماعة لأنه قال في الرواية الأخرى: هم الجماعة وهم السواد الأعظم، يؤمنون بذلك. من أراد أن يكون مع أهل السنة والجماعة حقا وصدقا بلا دعاية وادعاء، فليؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصف الله على مراد رسول الله. فإن آمن بذلك إيمانا صحيحا بلا تكييف ولا تحريف ولا تغيير ولا تمثيل، فهو من أهل السنة والجماعة. أما إن حرف أو أول أو عطل أو فوض تفويضا كاملا في المعنى والكلية، فليس هو من فرق الناجي وليس من أهل السنة والجماعة، وإن ادعى أنه منهم، وإن رفع شعارا قال: نحن أهل سنة جماعة، فإن هذا لا ينفعه، لأن المسألة ليست بالدعاوى، وإنما المسألة بالتحقيق. قال: كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، كما سبق في الآيات من أسماء الله وصفاته، يؤمنون بذلك كله، لكن بأربعة قيود وبأربعة شروط: من غير تحريف، لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، والتأويل تحريف، إذا قال: الرحمن على العرش استوى، يعني استولى، حرف الاستواء إلى الاستيلاء. إذا قال: إن الله جل وعلا لا يفرح ولكنه يريد الإحسان، حرف الفرح إلى إرادة الإحسان. إذا قال: إن الله لا يغضب وإنما يريد الانتقام، حرف الغضب إلى إرادة الانتقام، من غير تحريف. والمحرف لكلام الله من هم؟ اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه في الآية الأخرى: من بعد مواضعه. وهؤلاء يتشبه بهم من التجهم والاعتزال والمتكلمون والمتكلمين. ولا تعطيل، والتعطيل إفراغ الله عن صفاته، فكل تحريف يوصل إيش؟ للتعطيل. إذا قلت: إن الله ما استوى إنما استولى، حرفت الاستواء وعطلت الله عن استوائه. إذا قلت: إن الله ما يغضب، حرفت هذه الصفة وعطلت الله عنها. ومن غير تكييف، لا نعلم كيفية غضبه ولا كيفية استوائه ولا كيفية يديه ولا قدمه ولا وجهه ولا عينيه ولا سائر صفاته. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء، ولم نعلم بعلم من الله عن كيفية أسمائه وصفاته وذاته، فنتأدب مع الله. إذا كنا نتأدب مع الجنة والنار، لا نعلم كيفيتهما، ولا يوم القيامة لا كيف، وكلها مخلوقة. إذن الله أولى أن نتأدب ونؤمن بما جاء عنه من غير أن نعرف كيفية ذلك. ولا تمثيل، لا نمثل الله بالمخلوق، وهذا أحد النوعين. والنوع الثاني ولا نمثل المخلوق بالله جل وعلا. مسألة الوسطية أريد أن أؤجلها لأنها تحتاج إلى بسط يناسب هذا المقام. واضح هذا؟ في سؤال؟ في إشكال؟ أين الطالب الذي أجاب بالأمس؟ محمد بن حسن بن محمد علي، أنت تأخذ جائزتك. ها، ما هو سؤالك؟ نعم، يقول هل النور الذي جاء في الحديث لوجه الله هل هو مخلوق ولا ليس مخلوق؟ النور نوران، نور وجه الله وهو نور الله، فهذا صفة من صفاته ليس بمخلوق. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات. ولهذا ابن القيم أطال في هذه المسألة في كتابه الصواعق المرسلة في إثبات النور لله جل وعلا. فنور الله ليس بمخلوق لأنه صفة من صفاته كعلم الله وسمعه. النور الثاني نور الحجاب، فإنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور، وفي رواية حجابه النار. قال ورداء الكبرياء على وجهه حجابه النور أو حجابه النار لو كشفه. ما هو الحجاب؟ لأحرقت سبحات وجهه، يعني نور وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني يحرق إيش؟ كل شيء. فسبحات وجهه هو الصفة نور الوجه. وأما حجابه النار أو النور الذي قال فيه أبو ذر لما قال يا رسول رأيت ربك؟ رأيت نورا، وفي رواية النور أن أراه، فهذا النور الذي رآه النبي هو نور إيش؟ نور الحجاب، نور الحجاب، لأنه قال حجابه النور أو حجابه النار. فالنور نوران، نور مخلوق وهو نور الحجاب لأنه من نار. والنور الثاني هو نور الوجه، قال لأحرقت سبحات وجهه، يعني نور وجهه. واضح هذا؟ نعم. نعم، الرقية، رقية المريض تكون بعدة صور تجتمع بقراءة القرآن والأحاديث الصحيحة. الفاتحة رقية، وآية الكرسي رقية، والمعوذات رقية، وآخر الآيتين من البقرة رقية، والبقرة كلها رقية، القرآن شفاء، والأحاديث رقية. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ثلاثا، حديث الرقية الذي مر علينا، ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، إلى آخر الرقية. إذا رقاها إما يقرأها على المريض قراءة من غير نفس فهذه رقية، أو يقرأها وينفث فيخرج من ريقه، من بعض ريقه مع هوائه، وهذه رقية صورة صحيحة لأنه فعلها الصحابة رضي الله عنه. أو يقرأها من غير أن ينفث كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين. من الصور الصحيحة أن يقرأها في ماء فيشربه المقري عليه. لماذا؟ لأنه انفصل منه بعض قراءته في هذه الرقية. فليس الماء هو الرقية، وإنما الرقية ما قرئ في الماء. وهذا مسألة مهمة، بعض الناس يعتقد أن الماء هو اللي فيه العلاج وهو الشفاء. لا، الشفاء في إيش؟ في كلام الله. في هذه الرقية التي قرأها. ولهذا قلنا لا تصلح الرقية عبر الأقمار الصناعية ولا عبر الجوال أو عبر قناة الحقيقة التي لعب فيها من لعب على الناس. لاحظتم يا أخوان؟ فكونوا عقلاء، فإن المؤمن كيس فطن والآخر كيس قطن، ما يفهم ويلعب عليه ويلعب على عقله حتى يسلب عنه دينه وهو لا يشعر. نعم. من الرقية أيضا أن يكتب القرآن كتابة بالزعفران أو بشيء طاهر ثم يبلله فيشرب أو فيأكله، لا ضير، هذا منها، وجاء ذلك عن جماعة من السلف. نعم يا أخي، ترى حنا درسنا في العقيدة الواسطية وليس في الرقى، انتبهوا لأن البيبان تتفتح باب وراء باب، فنحن نريد بعد الباب طاقة ثم خلاص جدار ونقف. اي نعم. ما هي الصورة؟ عطني كلام واضح. اي اللهم أنا ما أعرف الصورة، الحمد لله لا مسست ولا مسست. أي نعم، اسمح لي بارك الله فيك، أنا فهمت السؤال وسأجيبك على فهمي. يقولون أن الإنسان، أن الشيطان إذا دخل في الإنسان وأصبح يضطرب أو أنه يضرب أو أنه ينطق على لسانه يتكلم بكلامه، هذه كلها صور صحيحة، لكن الخطأ في التصرفات. فإن كثيرا، وانتبهوا لهذا الكلام، كثيرا ممن يدعي أنه يعالج من المس لا يدري ما المس، وكثيرا من الناس وكثير من الناس يظن أن به مس ما به إلا العافية. أكثر من 90% من يظن أنه مسحور ما فيه إلا الوهم، لأنه قيل له إنك مسحور، والله قال للشيخ الفلاني إنك مسحور، طيب والشيخ الفلاني نبي؟ الشيخ الفلاني ليس عالما، فكلامه يحتمل الخطأ أكثر من احتمال الصواب، فيصدق المريض لضعفه أنه مسحور، أو يصدق أهله ومن معه أنه مسحور، وعند التحقيق والتدقيق ما فيه إلا العافية، ما فيه إلا المرض الوهمي النفسي. 95% أو 85% ممن يظن أن فيه نفسا أو سحرا أو مسا ما فيه إلا الوهم، وقد يتحدث هو بلسانه بعقله الباطن أو بخياله، يقول هذا الجن تحدث بي على لساني، قد يضطرب عند قراءة القرآن، ولا يعني هذا أنه ممسوس أو أنه مسحور أو أنه محسود، فالوهم نسبته غالبة. نعم هناك مس حقيقي، لأن الله ضرب به المثل في آكل الربا، ولا يضرب الله المثل إلا بأمر واقع محسوس، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وهذا شيء واقع محسوس ضرب به المثل، لو لم يكن واقعا لما ضرب به المثل في القرآن، لكن الكلام في غلو الرقاة وغلو القارئين وتصديق الجهال لهم. أكثر من يصدقهم من هم؟ العلماء ولا العوام؟ العوام. وما أكثر ما لعب هؤلاء الرقاة على الناس، يبدأ محتسبا جزاه الله خير، شوي شوي يبيع العسل بكذا والزيت بكذا وحبة البركة بكذا، شوي شوي يصير دجال، وإن أطال لحيته وقصر ثوبه وإن طلع شيء في جبينه، لا ينطلي هذا إلا على السذج، واسمحوا لي، على البهم اللي ما يفهمون، ولعب على هؤلاء، ولعب هؤلاء على كثيرين، أول على أنفسهم لعب عليهم الشيطان، ولعبهم على كثير حتى علقوا قلوبهم بهم، إلى أن أصبح من الناس الآن من ينكر المس وينكر الأساليب القديمة، الضرب وما الضرب والفصد وما إلى ذلك. لماذا؟ لسوء تصرفات هؤلاء. انتبهوا معي لهذا المعنى، فلكل فعل ردة فعل، لأن هؤلاء أساءوا التصرف باستجهال الناس، استجهالهم في عقولهم وفي دينهم، حصل منهم ردة فعل أخرى في تكذيبهم وفي ردهم. ونغلق الباب فيما يتعلق بالرقى والتمائم وما يتعلق بها، لأن هذا باب ما ينتهي. وبعض الناس يصير إمام مسجد عند حسن تلاوة، يقرأ مرة على فلان فينفعه الله به، يغتر ويغتر به، مبدأ واقع وما أكثره. ولهذا الرقاة الشرعيون أو الرقاة الحقيقيون بعيدون عن أسباب الشهرة، خفيون، لا يتقصدون أن يجعلوا عيادات ومجالس ويقرؤون في زمزم وفي عسل وفي دهن وفي زيت وفي حبة البركة وتجارة وازدحام على أبوابهم وعلى عياداتهم. هذا ما هو بعمل السلف، هذا عمل المبتدعين المتهمين. نعم. الحمد لله رد عليهم بالقرآن في 7 مواضع. وأما أين كان قبل خلقه، كما جاء في حديث أبي رزين العقيلي لما جاءه أهل اليمن قال أين الله كان قبل أن الله كان قبل خلق السماوات، قال كان في عمامة، فوقه عمامة وتحته عمامة، يعني كان في العلو سبحانه وتعالى، كان في علو. نعم تفضل. لا، هذا الحديث متواتر رواه 16 صحابي، وقد جمعت طرقه أنا وألفاظه، ورواه 16 صحابي إلى قوله كلها في النار إلا واحدة. أما الروايات في هذه الواحدة فهي روايات متفاوتة، وهذا الحديث ليس إذا ضعفه هذا فمن جهله، لأن تضعيفه إياه كأن الرسول ما قاله، وهو علم من أعلام نبوته، لكن لا يريد أن يذكر الصوفية من هؤلاء الفرق. لاحظ كيف يجيبها؟ من حفظ الواسطية يا أخواني؟ ولا أحد؟ ها؟ بيننا وبينكم موعد لن نخلفه نحن ولا أنتم مكانا سوى، أليس هذا موعدنا اليوم؟ ما حفظ أحد؟ وأسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن. سأرجع أقول ما حفظها أحد، لكن أظن إن شاء الله إن زميلاتكم حفظنها. حفظت الواسطية؟ ها؟ تعال تعال تعال، هذا السؤال أين كاتب السؤال؟ كم رقمي في السعودية ولا هنا؟ يلا اكتب 00 666 50 4 2. ثمانية ستة تسعة ثلاثة ثلاثة. أعد علي ما كتبت وارفع صوتك. سمعتوا ايش يقول؟ ها؟ ما سمعوك، ارفع صوتك، قف واقفا. سمعتوه؟ الحمد لله. نعود للواسطية، من حفظ الواسطية يا أخوان؟ الله يصلحكم يهديكم، ما في علم إلا بحفظ، ليس علم إلا ما حفظ، والعلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا إله.